بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوة والأخوات في اللقاء المتجدد الغبسات النفسية من الآيات القرآنية. نستهل بهذا الفصل مستعينين بالله عز وجل بعد أن مر معنا في الفصل الماضي بعض اللمحات النفسية والغبسات النفسية في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. الآن ندخل في المائدة، ربما نأخذ قبسا واحدا ثم نذهب إلى سورة الأنعام والأعراف، ربما نمشي بالتسلسل أو نقفز. طبعا معنا في هذه الليلة أيها الإخوة بعض الدقائق حول آية عظيمة وعجيبة في نهاية الثلث الأول من سورة المائدة، قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. والآيات تتسلسل بخطاب ومحاورة بين أخوين من أب وأم، ثم انتهى الموضوع إلى القتل، وكان هذا القتل فعلا يعني عمل شنيع بقي أثره إلى قيام الساعة. هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات سنطل عليه من زاوية نفسية أكثر مما هو من زاوية أخرى، وكيف أيضا نستفيد نحن نفسيا أو نحن عمليا وتطبيقيا من هذه الآيات. طبعا القرآن لا شك هو هدى ونور، تلاوته خير والنظر فيه خير والاستماع إليه خير وتطبيقه خير والقرب منه خير. فلما يأتي الأمر من الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، وهذا دليل على أهمية هذه القصة، وما ذكر فيها هو المهم بعيدا عن بعض التفاصيل. وتتكلم معظم هذه الآيات عن شيء محدد، وهو سوء التفاهم الذي حصل بين الأخوين بسبب أقرب ما يكون إلى الحسد، والذي تسبب به الغيرة حتى أنتج القتل، فخسر القاتل وحفظ الله المقتول وانتهى الموضوع. لكن الأثر لم ينتهي منذ قتل المقتول وفاز بذلك المقتول عند الله عز وجل كما هو واضح من الآيات بإذن الله تعالى، بخلاف القاتل فإنه أصبح كما في الآيات من الخاسرين ومن الندمين. هذا السبب الذي جعل هذا كما في بعض ما يروى، وإلا كان ليس هناك نقل صحيح، قابيل يقتل هابيل وهما ابنان لآدم عليهم السلام أو عليهم جميع الصلاة والسلام، لأن هذا الواضح كما قال ابن جرير، إن هذا الواضح من الآية: تتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق وليس بالباطل وليس بالزور، وحق وقعت هذه القصة. هذا أظهر لنا أيها الإخوة، هذه المحاور أظهرت لنا شيئا نفسيا واضحا، وهو التنافس بين الناس، بل كلما كان بين أناس أقرب كالشريكين والأخوين والجارتين المرأتين والمبدعين والمتفوقين وغيرهم يكون الداعي أكثر، فتضطرب النفس لما يرى، هذا هو التعريف الصحيح، لما يرى إنسانا آخر عنده نعمة أو مقدم وهو مثله. واليوم كنت قد زرت دائرة من دائرة السجون، وكان في مشكلة بين واحد وواحد آخر، وكان يقول: ليش أنا مظلوم؟ الضابط الفلاني والضابط الفلاني والضابط الفلاني وفلان مع فلان، وأنا ضد الناس، أنتم إذا ما أنتم تصيرين معي أنا سأستعين بي حتى باليهود والنصارى وسأفعل وأفعل. طبعا منفعل هو، فهو انطلق من باب أنه أنتم قدمتم هذا وأعطيتم هذا وفعلتم لهذا وأنا تركتموني. فسبب هذا الشيء غيرة ولدت حسدا، ثم أنشأت أفعالا أحيانا غير سوية. مع أنه للمعلومية يا إخواني وإخواتي، الحسد في أصله نوازع حب ما يطلق عليه بروز الذات وحب البقاء وحب التميز، وهذا مطلوب، لكنه لما ينحرف حتى إن الإنسان ما يريد نعمة لآخر تكون أفضل منه، والأشد من ذلك أنه يتمنى أنها تزول عنه تكون له فقط، وإنه إذا حمد الحامدون الآخرين تمنى أنها لا تكون لهم محمدة وتكون عليهم سبة وإنما له المحمدة. هذا انحراف في هذا الانفعال النفسي العظيم إلى شيء مضر بنفسية الإنسان وجسمه، بل حتى يتعدى إلى القتل كما حصل مع قاتل ابن آدم. وهذا الانفعال النفسي الذي يظهر من جراء الغيرة والمنافسة بين المتجاورين والأقران وغيرهم، حتى إنه يتمنى زوال تلك النعم من الآخر عنه، وبعضهم يتمنها تزول عنه تأتي إليه، وهذا أشد. أما إذا أنت رأيت نعمة على إنسان فتمنيت مثلها بعد أن ذكرت الله عليه ودعوت له بالبركة، فهذه إن شاء الله من الغبطة. والإسلام دلنا على أنك لا تغبط الناس بالدنيا، تغبطهم بالآخرة بالأعمال الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ثم ذكر الحديث: اللي أعطاه الله مالا ينفقه على هلكة بالحق، ورجل أعطاه الله علما أو قرآنا. حقيقته أيها الإخوة، الحسد ذكرته لكم أصله جيد، والغيرة أصلها مركبة عند الإنسان، ولذلك الله أعطانا الله عز وجل إياها لكي ننافس الآخرين، هذه يسبقني وأنا أسبقه، وهذه تسبق أختها، وتلك الأخرى تسبق أختها، وهذه دولة تسبق دولة، وهذا قرية تسبق. لا بأس بما يعطي التكاثف والتكاتف والتعارف والتآلف، لكن لا أفسده ولا أشوه سمعته ولا أمد يدي كما سيأتي ولا أتكلم عنه. وهذا يحصل أحيانا بيننا، يحصل بين الإخوة، يحصل بين الأشقة، يحصل بين أهل البلد، يحصل بين التجار والعلماء والأمراء والدول الكبيرة والصغيرة، كل يشوه سمعة الآخر. أحيانا يحصل هذا جراء الغيرة أو الإفساد ثم الحسد والقتل وغيره. هل هو موجود؟ موجود، هذا الانفعال الفطري موجود عند الناس. بل لو لم يكن موجودا أيها الإخوة والأخوات، لو لم يكن موجودا هذا الانفعال اللي منطلق من الغيرة والتنافس وحب التميز، كان كل إنسان ركن في بيته ولم يعمل ولم ينافس ولم يحصل التسابق، وجلس ليس متقدما وإنما دائما متأخرا. ولذلك في بعض كتب أهل التربية وعلم النفس من المسلمين يتكلم عن هذا المنحى، بأن الانفعالات النفسية في أسلوب التربية من الخطأ أنك تقبرها، مثل الحسد والظنون وغيرها، وإنما هي حرفت، والإسلام أتى لضبطها لا لكبتها، لأن الإسلام ما يسير إطلاقا، بل حتى من يعبر بعبارات الكبت وهو الإغلاق التام هذا ليس صحيحا. الإسلام يوجه، مثلا خلنا نأتي لدافع مشهور، دافع الجنس دافع فطري هدفه إبقاء نوع الإنسان، ليس ذات الإنسان إنما نوع الإنسان. ذات الإنسان يبقى بالطعام والشراب وغيره، ذات الإنسان له التناسل، نوع الإنسان فيه تناسل. الإسلام أمر به أولا الله عز وجل وهبك إياه وأعطاك أدواته من الصغر وفعله في البلوغ، ليس من الصغر مثل النظريات الفرويدية أو التحليلية المشهورة وهي قديمة. ثم أمر الإنسان حالة وجود هذا الدافع أنه يتزوج مباشرة وتتزوج الفتاة، ثم ينتجون، يبدأ الإنتاج بعد أن أعطاه الله عز وجل أدوات الإنتاج، وجعل الله له الحلال الأربع، هذا على قول أنه جائز، وبعض أهل العلم يراه مستحب، لكن الأغلب يقول بالجواز. قد هناك أناس ينحرفون عن هذا المجال إلى الحرام فيفعل الزنا أو اللواط أو غير ذلك من الأشياء والشذوذ. إذن هناك سيرة فطرية ودوافع فطرية سليمة نقية طاهرة يوجه هذا الدافع إليها، مثله هذا الانفعال المبني على التنافس اللي هو الغيرة ثم الحسد، هو في أصله يحتاجه الإنسان، لكن لما ينحرف إلى أنه يهدم الآخر وأطلع أو أخرج أنا فوقك وأقتلك، وهذا ما حصل بين قابيل وهابيل. ولذلك ورد في حديث ضعيف، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يصحح معناه، يعني يقول معناه جيد أو صحيح: لا، ما خلى جسد من حسد، ما خلى جسد من حسد، هذا صحيح، لكن المؤمن يتقيه ويخفيه، يعني ما يحاول يفسد على الآخرين ويتقي الله في ذلك، والمنافق يظهره ويبديه. أثاره النفسية إذا تطاول التنافس حتى وصل إلى الغيرة المنحرفة ثم الحسد المنحرف حتى أدى إلى تشويه السمعة وإلى رميه بالبهتان وإلى الغيبة، بل حتى ربما إلى القتل أو إلى الحرمان مثل ما حصل مع يوسف وإخوته عليه الصلاة والسلام، يعني حرم من أبويه ومن بلده وترابه أكثر على حسب الروايات، لكنها لا تقل رجل أو شاب ذهب أو طفل ذهب صغيرا لا يعرف بعض مصالحه ولم يرجع له عزيز كبير لا يقل عن 30 سنة أو 35 سنة، ما هذا حرمه بسبب الحسد لما أتاه الله الجمال والكمال والثناء من الوالدين حسده وإخوته. انظر ماذا فعل. ثم هذا قابيل وهابيل، ففي أثار نفسية الحاسد أو المنافس لما ما يضبط هذه الانفعالات، وهذا يحصل حتى بين النساء، هذه أجمل مني، هذه تأتي بشنط أفضل مني، هذه تأتي بلباس أفضل مني، لا تهمكم وتتكلم فيها حتى ربما تضربها حتى يتخانقان، سببه التنافس غير الشريف حتى أدى إلى الغيرة الشديدة ثم الكذب والبهتان والحسد بل حتى تتسبب في طلاق أختها أو طلاق أو إفساد العلاقات بين النساء والرجال، ويحصل بين الرجال أيضا، بل حتى يحصل تقوم حرب كبيرة جدا. وما ترون الآن في مصر وما ترون في بعض الديار التي لا يريد بعض المنافقين وأهل الشر يحسدون الناس على أنهم يريدون يستقرون، ولكن كما قال الله عز وجل يريدون إحياء النار ويوقدون العداوات بين الناس، والإسلام والفطر السليمة تريد أن تخمد هذه النار، فكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لأنهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله، يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله، خاصة اليهود ومن شابههم في هذه الأخلاق الحسد. ولذلك مثلا لا نتكلم عن الأمة، نحن دعونا نتكلم عن أنفسنا. هناك مثل حاسد ما يرتاح نفسيا، دائما متوتر، يرتفع صوته كثيرا، ما يتنعم بالطعام ولا بالشراب ولا بالمنام ولا بالفراش ولا بأي شيء، يعطى شيء فينظر إلى فلان أفضل منه يقول لا أريد أفضل من هذا، يعطى كذا، فدائما غير مستقر نفسيا، هذا أثر واضح. الأثر الثاني تظهر لديه بسبب بعض التشنجات النفسية والتوترات والغيرة والحسد، يحصل عنده حتى تعب جسمية، وهذه لها علاقة بالأمراض السيكوسوماتيك اللي أمراض النفس جسمية، فتظهر عليه اللي هو الصداع والقولون والقراح والشغلات هذه الطويلة المتعددة تضغط عليه. أيضا يحصل ضرر مجتمعي مثل ما حصل من قابيل مع هابيل، لما قتل هل أعطانا خيرا هذا الرجل؟ ما أعطى خير، بالعكس قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الحديث: ما من مقتول يقتل أو ما من نفس تقتل من بني آدم إلا كان شطر الإثم، يعني نصف الإثم من تلك النفس المقتولة إلى قيام الساعة على ابن آدم الأول. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله خيرها وأجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. تصوروا ما يحصل. أحيانا لما يبدأ الإنسان بعمل طيب يتبعه الناس، عمل خير، ويتنامى ويتنامى ويتنامى وينتشر، فكل عمل يأتي بعده يقلد عليه له أجره ولا ينقص من أجورهم شيء. والعكس، تصور الناس اللي يعملون بالإعلام الآن ويصدرون أفلام أو يصدرون أي شغلة وفيها فساد للإسلام والمسلمين وتتناقل ويقلده الآخرون، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أو من يصدر مثلا تغزلا وغناء وفحشا ويموت، لكن ما يموت هذا الشيء، يبقى الحاسد غير مستقر، غير مرتاح، متعب نفسيا جسميا، فيه ضرر على المجتمع. إن أثني على إنسان أو فئة أو ناس أو مجموعة أو جماعة، ما يريد، ما كأنه إلا هو اللي ممتاز وهو اللي طيب وهو الأفضل الناس وهو أزكى الناس وهو أتقى الناس وبلده أفضل البلدان وجنسه أفضل الأجناس، ولن يدخل الجنة إلا هذا الرجل فقط. وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالرجل الذي شرب الخمر، رجل يشرب الخمر وليست مرة، ثلاث مرات، هل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المخطئ تعامل فوقي وقال هذا شرير وهذا سلاء؟ فإنما عاقبه بمعاقبة واضحة، وفي الأخير أثنى عليه، والله إني لا أعلم أنه لا يحب الله ورسوله. بالعكس، الإنسان الذي فيه رحمة وفيه خير وفيه نظرة جميلة للناس حتى مع الخطأ، يتواضع زيادة ويرفعهم زيادة، حتى لو كان هو مقداره أفضل منهم، يقدمهم في المجلس ويتحفى بهم ويشعرهم أنهم أفضل منه وأفضل من كثير من الجالسين. كيف يتعامل مع التنافس والغيرة والحسد أيها الإخوة؟ أولا بتلاوة القصص التي أمرنا بتلاوتها، مثل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فلو لم يكن المتلو عظيما ما أمر الله العظيم الكريم الحكيم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتلو ذلك عليه. ثانيا، ليس بالضرورة من تعرض لتربية جيدة أن يكون النتاج جيدا فأكله إليها. بمعنى ابن آدم على صحة اسميهما قابيل وهابيل كان من مدرسة آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يميل إليه معظم المفسرين، هم ليسوا من أبناء أبناء أبناء أبناء، بل هما ابناء آدم. وتعرض لتربية أول الأنبياء وأبو البشرية آدم عليه الصلاة والسلام، لتربية واحدة قابيلها في البيت، يذهبون ويأتون ويصلون ويعملون الأعمال، هم على الإسلام. لكن المنتج والصفات عند هابيل أو الصفات المقتول في حياتهم قبل القتل وصفات القاتل اختلفت، مع أن موارد التربية ووسائل التربية واحدة. وهذا يدل على شيء كبير، ألا وهو نحن نعمل الأسباب ونختار المحاضن من الأب والأم ونهيئها، لكن لأن الله طبع تلك النفوس على صفات معينة فيهب هذا الحلم ويهب هذا الكرم ويهب إنسان الحكمة، وقد يهب إنسانا كل هذه الأشياء. فالمقتول وهبه الله الأنا، ووهبه الله عز وجل خوف الله وتقوى الله، بينما الآخر لا، الحسد والغيرة والتنافس. فماذا حصل؟ لما أقبل عليه قدم القربان وتقبل من أحدهما، قال العلماء كيف علموا؟ قيل أن تأتي نار فتأكل ما تأكل، وقيل أنهم يخبرهم الله، المهم علم القاتل أنه تقبل من أخيه. فلما عرف ذلك قال لا أقتلنك على طول، قال إنما يتقبل الله من المتقين، المسألة في تقوى الله. ثم اعتذر أخوه قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لئن أتيت لتقتلني لن أمد يدي بل حتى لن أبتدي، قال بعض أهل العلم في هذه الآية. ليش ما تقتل يا هابيل أو يا أيها المقتول؟ لما قتل قال إني أخاف الله رب العالمين. فالذي عنده خوف من الله سيحجزه خوفه من الله عن عمل البوائق والكبائر. إني أريد أن تبوء بإثمي لما تقتلني وإثمك الذي حللت به محرم الله فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. المهم فطوعت له نفسه. قال العلماء وهو هذا أيضا واضح أن الإنسان تأتيه أعمال الشر تسلسلا، قتل، ربا، زنا، ما تأتيك مرة واحدة، تأتيك تسلسلا حبة حبة. فطوعت له نفسه بمعنى أنها لم تكن وارد القتل لوليد اللحظة، كان قبله مهيئات، مثل من يجتمعون على خمر أو على شر أو على مال أو على اقتسام حرام أحيانا تنتهي بقتل، أو من يقتل أخاه بدأ بغضب شديد ولذلك أمرت بتبريد الغضب، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. فكل من عمل شيئا حرمه الله فإنه يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة إلا إن تاب إلى الله عز وجل. أيضا لا بد من كف الأدوات دائما التي تؤدي إلى عمل المحرم، ولا تقربوا الزنا. أيضا في مثل القتل هنا بدأ بالغيرة والحسد والغضب الشديد ثم قتل، ولذلك لما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني أنا ما أنا بباسط إلي يدك، فكف اليد، لأن لو فتح اليد قليلا تحركت الدماء من القلب إلى المخ ثم اشتغل فانتفخت الأوداج ثم شد عليه فحصل ما حصل. فالإنسان يكف اليد. ولذا قيل سلمان رضي الله تعالى عنه لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أحدهم لسلمان إن أحدنا يغشاه ما يغشاه ما يستطيع، قال إذا كان ولا بد كف جوارحك، تكف الجوارح، إذا كففت الجوارح واللسان قل أثر الغضب. أثنين تجديد الخوف من الله حتى تكافح الحسد والغيرة المحرمة، جدد الخوف من الله، تذكر عظمة الله، تذكر لقاء الله، تذكر كيف خلقك الله، كيف أمرك الله، هذا يجعل القلب ينبض بخوف الله عز وجل، فثم تخاف مما خوفك الله منه. أيضا أثناء العمل لا يتصور الأثار، لاحظوا قال فطوعت له نفسه قتل أخي، ما تصور إنه بعد القتل بيصير ما يصير، فلذلك ذكر الله ماذا؟ فأصبح من النادمين، لاحظوا في الآية فأصبح من النادمين، وين تندم بعد القتل؟ ولذلك بعث الله له غرابا يبحث في الأرض لما يعرف كيف يدفن هذه الجثة. أسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يوفقني وإياكم أيها الإخوة، وأن يطهر قلوبنا من الحسد والحقد، يرزقنا التوفيق والسداد، وعذرا على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.